البشر يتعذبون اليوم يتعذبون بالقلق والأرق في مستقبله. ماذا سيحدث؟ هل سأفقد الوظيفة؟ قلق. هل سأبقى بلا عمل؟ أرق. هل سينقطع الراتب؟ قلق. هل سينقطع الدخل؟ أرق. هل سيقل؟ وهل وهل وهل وهل وهل وهل وهل حتى يموت كمدا ربما. الموت هربا من القلق. وأقدمت أم بريطانية على الانتحار بعدما فشلت في العثور على دواء يضع حدا لتساقط الشعر، مخلفة وراءها 3 أولاد. وخلق الإنسان هلوعا. وأخرى قررت مفارقة الحياة بسبب مرض جلدي. خلق الإنسان في كبد. مصيبة. قلق. وفاة. أرق. خسارة. قلق. فقدان وظيفة. أرق. مرض. مرض. مرض. وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قلق. قلق. قلق. أرق. قلق. أرق. قلق. أرق. قلق. أرق. قلق على الدنيا، قلق على الرزق، قلق على الدنيا، قلق على الرزق، قلق على الأموال، قلق على الأولاد. خشية فوات رزق المولود. والشيطان. الشيطان يستخدم خوف الفقر سلاحا يزعج به المؤمن. الشيطان يعدكم الفقر. ولذلك إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله تحمل الله عنه حوائجه كلها. وإن أصبح وأمسى همه الدنيا وما فيها جعل الله فقره بين عينيه وحمله من الهموم والغموم والأنكاد ووكله إلى نفسه. علاج. لكن سيبقى العلاج الأول. علاج. وسيبقى الحل الأنجع. علاج. هو أخي المستمع الكريم، كلنا نعرف أن مرض الجسد نجد له علاجاً في الصيدلية أو المشفى، وأما أمراض القلوب والأرواح فليس لها علاج إلا في القرآن والسنة. وتسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم لكم هذا العلاج. علاج القلق والأرق. قام بوصف الدواء طبيب القلوب فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النوم وراحة البال نعمة من الله، وكثير من الناس لا يعرف قيمتها إلا إذا فقدها. فإذا أصابه الأرق ودب فيه القلق عرف معنى تلك النعمة. ومن آياته منامكم. الله يتوفى الأنفس في هذا المنام، وجعل الليل سكنا لنا. وعندما تدلهم الخطوب وتقتحم الكروب يطير النوم وتزول الراحة. ونرى اليوم مع إطلالة هذه الأزمة على العالم عبارات الخوف والقلق تتصاعد. المستقبل مظلم وضبابي، فينعكس ذلك على النفوس ليقول كيف يكون مستقبلي ومستقبل أولادي. إن هذا الانزعاج والتوتر والترقب والتحفز والتخوف يولد هذا الأرق وفقدان الراحة وعدم اطمئنان البال. هذه الهواجس التي لا تنقطع وتؤدي فيما تؤدي إليه من أعراض في سرعة نبض وارتفاع ضغط وسكر، حتى أصبح بعضهم صديقاً دائماً للمشروبات المنبهة والأدوية المسكنة. والإنسان في طبعه الهلع والجزع، وخصوصاً عندما يكون كافراً، فما الذي يريحه؟ فإذا كانت الدنيا التي هي منتهى إرادته وغاية سعيه قد حل فيها ما حل من النقص والخراب، فعند ذلك لا عجب أن يقال إن نسبة المصابين في الولايات المتحدة بالأرق تزداد من 9% إلى 35%، وعند المسنين أكثر، و40% من البالغين عندهم يستعملون المنومات بانتظام، وكل شخص من بين 4 يعاني من القلق النفسي واستعصاء النوم وتقطعه وخفته، ونسبة الأرق قد بلغت 27% منهم عندهم اضطرابات في النوم نتيجة لهذه الأزمة، وانعكس ذلك على اللجوء للمشعوذين أيضاً، فقد زاد عدد الذين يلجؤون إلى المشعوذين طلباً لمعرفة ما في المستقبل بدرجة كبيرة في هذه الأيام. وتقول عالمة نفسية لديهم: لم أشهد يوماً طوال ممارستي هذه المهنة منذ 20 عاماً ما يشبه ذلك، إن مستوى القلق يحطم كل الأرقام القياسية. والأرق الذي فيه اضطراب النوم وهروبه من الإنسان قد يكون لأمور أحيانا محمودة، فيأرق الإنسان أو يقلق خشية شيء واجب أخل به. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائي ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. هذا حق الله، وقد يقلق المسلم خشية أن يكون وقع في أمر لا يجوز له. فروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل فأكلها فلم ينم تلك الليلة، فقال بعض نسائه: يا رسول الله، أرقت البارحة؟ قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه. حديث حسن. هذا القلق الشرعي المحمود الذي يعتري المؤمن أحياناً، وكذلك قلق من تأنيب ضمير لتقصير في حق الله أو حق عباده، وهذه الزوجة البارة تقول لزوجها: والله لا أذوق غمضاً حتى ترضى. وقد تخوف ثابت بن قيس رضي الله عنه حتى جعل يبكي، لأنه كان جهوري الصوت، فلما نزل قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال: أتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيا ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات. اللامبالاة أحيانا تكون من صفات المنافقين، والمحاسبة والقلق خشية التقصير في حق الله من صفات المؤمنين. قال الحسن رحمه الله: المؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا، فالمؤمن لا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد خوفا يقول: لا أنجو. والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، يسيء العمل ويتمنى على الله تعالى أي الأماني. ينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فهم المؤمن دائما مرضاة الله تعالى، وهو يخشى: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يواصل على الأعمال الصالحة وهو يخشى: إن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك فهو يراقب المصير ويرجو حسن الخاتمة، يحسن الظن بربه. وقد يصيب الداعية إلى الله من القلق نتيجة صدود الناس، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي مهلك نفسك حزنا عليهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وحتى مشاعر الأبوة تكون متأثرة بما يصيب الأولاد، قال عليه الصلاة والسلام: إنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، رواه مسلم. ولذلك فإن الاهتمام بأمرهم من الإيمان، ولكن الزيادة في القلق يخشى على ذريته من بعده، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الخوف من المستقبل، هؤلاء الأولاد صغار، أبوهم شيخ كبير، هل سيأكل أحد حقهم من بعده؟ كيف سيعيشون؟ عباد الله، لا بد أن يكون للمؤمن ميزان، فأما قلقه من أجل الدين والعبادة وخشية التقصير في حق الله أو الإخلال بواجب أو خشية الوقوع في محرم فلا بد منه، والقلق على الدين دخل غارا لا يسكنه لابث، فاستوحش الصديق من خوف الحوادث فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهما نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهذا في الحقيقة من الإيمان. وكذلك القلق بشأن الرعية، قال عمر رضي الله عنه قبل موتي بثلاثة أيام: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، رواه البخاري. هذا من أجل مصلحة المسلمين، وإنما ينزل الإيمان وتنزل الطمأنينة والسكينة من الله على مثل هؤلاء. ولذلك صار النعاس في الصلاة من النفاق، والنعاس في القتال من الإيمان، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. ونام الصحابة في راحة مهمة قبل القتال، وكانت ذقن أحدهم تسقط في صدره، وألقى الله النوم على أهل الكهف لما خرجوا قلقين من أجل الفرار بدينهم، فضربنا على آذانهم. وهكذا يسكن الله تعالى قلوب عباده الصالحين الذين يقلقون من أجل دينه ومن أجل عبادته. وأما القلق المذموم، قلق من أجل الدنيا، أرق من معصية يريدها ويطاردها لتتحقق له فيخشى أن تفوته، أرق خشية فوات رزق المولود، حتى أصبحوا يطالبون زوجاتهم بإسقاط الحمل، وبعضهم لما قامت بعض الدراسات والاستبانات عن أسباب القلق قال: المظهر الشخصي، هذا في بدايتي وطليعتي أسباب القلق لديه. وأقدمت أم بريطانية على الانتحار بعدما فشلت في العثور على دواء يضع حدا لتساقط الشعر، مخلفة وراءها ثلاثة أولاد عن عمر يبلغ 43 عاما، وأخرى قررت مفارقة الحياة بسبب مرض جلدي، وهذا لا تتصل به عشيقته، وهذه لا يتصل بها خليلها بالحرام، فأين قلق هؤلاء وأرقهم من قلق أولئك القوم؟ عباد الله، إن هذه القضية تصيب البر والفاجر والمسلم والكافر، ولكن المسلم إذا أصابته لبلوى أو شدة فإن عنده من الإيمان ما يسكنها: توحيد الله أولاً، كلما عظم التوحيد عظم الأمن النفسي، لأن الله قال: أولئك لهم الأمن، فنتيجة لهذا ينامون مطمئنين، ويلقي الله عليهم السكينة. الارتباط بين دعوات المكروب والتوحيد واضح للغاية، قال عليه الصلاة والسلام: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كلمات التوحيد تزيل الكربات. قال عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس: ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وما الذي سكن يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر وظلمة الحوت؟ دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات. ملايين من البشر يتعذبون اليوم ويحاولون اللهاث وراء مؤلفات وكتب ومقالات: دع القلق وابدأ الحياة. لكن صاحب هذا الكتاب قد مات منتحرا. لا يمكن أن يبقى المشرك هانئ البال، فلا تراه إلا صاحب انزعاج. عباد الله، إن ثقتنا بربنا وحسن ظننا به ولجوءنا إليه وتوكلنا عليه يبعد القلق ويزيل الاضطراب. قال ابن القيم رحمه الله: من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في ثقب الإبرة. إن قوة القلب وعدم انزعاجه وعدم استرساله جريا وراء الخيالات والأوهام الفاسدة إنما يكون بإيمان يملأه واعتماد على الله وتوكل عليه. إن مما يزيل القلق والاضطراب ويبعث على التفاؤل الإيمان بقضاء الله وقدره. ذلك الركن العظيم من أركان الإيمان. عندما تتأمل يا مسلم يا عبد الله في قول الله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن عند الله مكتوبة قبل أن تخلق، إن عند الله مسطورة قبل أن توجد، إنها عند الله مثبتة قبل أن تكون في الواقع. إن ذلك على الله يسير. لماذا كتبت المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ لماذا؟ لماذا لم تكن مكتوبة وليدة لحظتها؟ قال عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما دام أنه مكتوب من زمان من قديم ففيما الأسى؟ هذا شيء قد فرغ منه، ففيما الحزن؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا وقع الحادث، مصيبة، وفاة، خسارة، فقدان وظيفة، مرض، كله قد كتبه الله، كله قد قضاه، كله قد فرغ منه وانتهى. جفت الأقلام وطويت الصحف، جف القلم على ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا أصابك القلق على رزق فلتعلم أن الله هو الرزاق وعنده الرزق، فابتغوا عند الله الرزق وليس عند غيره. ورزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، ولكن يؤخذ بالأسباب الشرعية. ومقادير الخلائق قد قدرت سابقاً: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الشيطان يستخدم خوف الفقر سلاحاً يزعج به المؤمن. الشيطان يعدكم الفقر ويثبط عن الصدقة ويأمركم بالفحشاء البخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا بالعوض، والله واسع عليم. ولا ينبغي لمسلم أن تكون الدنيا هي أكبر همه. والقلق الذي يصيب الناس الآن في الأزمة المالية وفي غيرها نتيجة حقيقية وطبيعية ومتوقعة لمسألة حيلولة الدنيا في قلبه على رأس الأولويات. ولذلك قال: لا تجعل الدنيا أكبر همنا. لو لم تكن الدنيا أكبر الهم لنقص القلق، لنزل المستوى من الأرق. ولذلك إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله تحمل الله عنه حوائجه كلها، وإن أصبح وأمسى همه الدنيا وما فيها جعل الله فقره بين عينيه وحمله من الهموم والغموم والأنكاد ووكله إلى نفسه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ما مضى فات والمؤمل غيب. يا ابن آدم إنما أنت ثلاثة أيام، أمس وقد ولى، وغدك ولم يأتي، ويومك فاتق الله فيه. لا تستعجل الحوادث وهمومها وغمومها حتى تعيش فيها، فلك من الله عون. سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. فبعض الناس يظل قلقا واجما مفكرا أرقا في مستقبله، ماذا سيحدث؟ هل سأفقد الوظيفة؟ هل سأبقى بلا عمل؟ هل سينقطع الراتب؟ هل سينقطع الدخل؟ هل سيقل؟ وهل وهل وهل حتى يموت كمدا ربما. سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. فلا بد أن يثق العبد بربه وأنه لن يضيعه. يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. والقناعة جميلة، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولو أصابك قرق ماذا تعمل؟ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، استيقظ من نومه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دع استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري. التوحيد مرة أخرى، التوحيد يرافق المؤمن. ليست القضية فقط نصائح أطباء. كان لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله من كبار الأطباء، وألف كتابه الوصول لحفظ الصحة في الفصول، الوصول لحفظ الصحة في الفصول، فصول الأربعة. قال: والعجب مني مع تأليفي لهذا الكتاب في الطب لا أقدر على داء الأرق الذي بي، حتى كان يقال له ذو العمرين لأن الناس ينامون وهو ساهر، ومؤلفاته غالبها بالليل. المؤمن يلجأ إلى الله في حاجته وينزلها به ويذكره فيطمئن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذتها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وفي المقابل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. عباد الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هو شعار المسلم وهو دثاره. ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله، عجبا لمن يبتلى بالغم كيف ينسى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أن القلق لمن آمن وهو يدعو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم في أذكار ما قبل النوم. لا يخلو أن تصيب الإنسان وحشة أو قلق أو نوع من الأرق. يقول الوليد بن الوليد: يا رسول الله إني أجد وحشة. فقال: إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. رواه أحمد وهو حديث صحيح. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فإن قال قائل لا أحفظها، فاستغن عنها يا عبد الله بالمعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما قط. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق عامة، ثم استعاذ من أشياء خطيرة خاصة، الليل وما فيه من الطوارق والمفاجآت الخطيرة، غاسق إذا وقب، السحرة الساحرات، ومن شر النفاثات في العقد، الحاسد وعين الكائد، ومن شر حاسد إذا حسد. وفي سورة الناس يستعيذ برب الناس من الثقلين، من شر الثقلين، تلك من شر ما خلق، عقارب، أفاعي، خسائر، وهذه من شر الثقلين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقل أعوذ برب الفلق أفضل، وهي بعد سورة الصمد. تأمل في الأذكار التي تقال قبل النوم وما فيها من العلاقة بين السكون والهدوء والطمأنينة والراحة، وما تسببه هذه الأدعية من الآثار العظيمة الإيجابية على النفس. اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، استندت أويت إلى ركن شديد، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. رواه البخاري. هذا التفويض يوجب سكون القلب والرضا، وهذا الوضوء الذي يؤدي إلى إزالة التوتر، فرذاذ الماء على الوجه والأطراف استرخاء، والعبد يقول مضطجعا على الجنب الأيمن: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها وبقيت حيا بعد قيامي من النوم، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فيها موعظة تذكر بالاستعداد للموت، والإنسان إذا تذكر الموت هان عليه كل شيء. نفس التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء إذا ذهب؟ هناك آيات فيها ذكر السكينة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه السكينة هي التي تخفف عن العباد، هذه السكينة هي التي تطمئن أهل الجهاد، هذه السكينة هي الزاد إلى يوم المعاد، هذه السكينة التي تريحك من القلق النفسي والاضطراب العصبي. كان عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة، من فزع فقام يصلي ويضم يديه إلى صدره قائما بين يدي ربه يناجيه، والله ينصب وجهه لوجه عبدي في الصلاة، ما لم يلتفت، وهو يعلم علم اليقين بأن ربه سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عبده إذا لجأ إليه. الإنسان له طبيعة، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لقد بلغ بهم الأمر الآن إلى أن أقاموا في مخيمات، لأن البنوك سحبت بيوتهم في هذه الأزمة المالية، صار لديهم مخيمات وطوابير على أبواب الجمعيات الخيرية، وأعداد العاطلين عن العمل تزداد، والاستغناء عن هؤلاء العمال، والمسألة في تصاعد. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. صدقة تنجي، مصاب بالسرطان عجز الأطباء عنه، اذهب واقضي بقية ساعاتك وأيامك عند أهلك. لحظة وهو يوصل في الطريق أمام محل للحوم أن هناك فقيرة تنتظر، حتى إذا اشترى الناس ما يريدون أعطاها اللحام والقصاب والجزار بقايا العظام وما فيها من النزر اليسير من اللحم، فقال للجزار: تعطي هذه كل يوم كيلوين من اللحم على حسابي. هو يودع الدنيا، فما مرت مدة إلا ورجعت إليه صحته حتى حار الأطباء. عباد الله، خفقان القلب ورعشة اليدين وألام الصدر وبرودة الأطراف واضطرابات المعدة والوسواس القهري وهذا الأرق وكثرة التفكير وكثرة التركيز وكثرة الضغوط النفسية لا يمكن أن تواجه بمجرد الحبوب. قضية الحبوب هذه قد تفيد مؤقتاً وقد تضر على المدى الطويل، بل ثبت ضرر كثرة تعاطيها. ينصحون بأشياء، نعم، تنظيم النوم والتقليل من شرب المنبهات والأطعمة الدسمة قبل النوم ونحو ذلك من المعالجات النفسية للقلق، لكن سيبقى العلاج الأول وسيبقى الحل الأنجع هو ما دلنا عليه الشرع. حتى في بعض الأطعمة يقول عليه الصلاة والسلام: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. وكانت عائشة تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، رواه البخاري. حساء اللحم مع شيء من الدقيق. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا آمنين في بلداننا يا رب العالمين، أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، ألف بين قلوبنا، اقض ديوننا واستر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا. اللهم إنا نسألك صلاح النية والذرية يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أسبغ علينا نعمك، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، أكرمنا ولا تهنا يا ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. علاج القلق والأرق. الهندسة الصوتية والإخراج الفني المهندس أحمد سامي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، الثقبة أول شارع مكة، هاتف رقم 03-895-4697، فاكس رقم 03-895-2496، صندوق بريد 20597، الرمز البريدي 31952. هذا الإصدار برعاية خدمة جوال زاد، تزود. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية. قناة زاد الصوتية تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك أرسل 5 إلى الرقم 80600، لمشتركي الجوال، واثنان إلى الرقم 6868 لمشتركي موبايلي. جوال زاد، تزود. زاد جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. زاد جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد Enlightened Your Life، زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. هذا الإصدار برعاية موقع قافلة الداعية. قافلة الداعية، قافلة الداعية. أياما في ركاب القافلة، أياما في ركاب القافلة، الشمس هافلة. قافلة الداعية بدأت بفكرة